بعض النساء يا شيخ إذا تمت الأربعين تلحقها حيضة، يعرفون بعض النساء إذا جاء دور الحيض لا بأس، جاء الحيض وقتها معتاد لا بأس. في أثناء الحيض الله يحسن عملك تعتبر حيضة تجلس 7 أيام إذا جاء بعد الأربعين؟ لا أنا أقصد في أثناء إذا طهرت ثم جاء الدم. لا سنجاس ما جاء في الأربعين ما جاء في الأربعين كم إلا الأربعين ما جاء في الأربعين فيه نفاس كم من الأربعين فإذا جاء بعد الأربعين فيه موافق العادة هو حيض وإذا موافق العادة فهو السحاب. الله يحسن عملك. حديث أم سلمة الله يحفظها صحيح؟ نعم لا بأس به جيد. حديث كلام في مساء فضائل مساء لا بأس به. صلى الله عليه وسلم. حديث معاذ ضعيف لكن معنى صحيح؟ نعم ضعيف لكن أفضل العمل به. نعم. يقول بعض العوام عفى الله عنك المرأة يعني لا تستشار ناقصها عقل ودين، ما أدري هذا له وجه ولا هذا غلط. النبي استشار أم سلمة يوم الحديبية استشارها فقال يا رسول الله انحر هديك واحلق رأسك، وإذا فعل الناس فعلوا ذلك فعلوا، فوافق على رأيها وخرج إلى الناس ونحر الهدي وحلق الرأس. صلى الله عليك. إذا ولدت الجنة أتت امرأة من بلد بعيد ثم حاضت ولدت طواف الإفاضة ولم ودع، هل يقال لها فتشرب الماء أم الذي يقال؟ ليش؟ امرأة جاءت إلى الجنة في الحج حاضت حيضة وهي من بلد بعيد ولم تطف طواف الإفاضة ولم ودع، الودع يسقط عنها، لكن الإفاضة في هذه الحالة وعندتها سكتها اليوم الرابع عشر مباشرة ما العمل؟ هل يقال لها تحفظي لا تجلس حتى تطهر تطهر ثم تذهب؟ الحمد لله الآن أمن ولله الحمد، والطرق متيسرة، الطائرات متيسرة، كل شيء متيسر. الحملة بدلها حملة والطائرات بدلها طائرات، كل تروح وتعود. صلى الله عليك. ولها في الصين صلى الله عليك. إذا ضرت سمحصرة، إذا ضرت ذهبت ولم تستطع محصرة، تذبح هدي في محلها وتحل وعليها الحج إذا استطاعت، حج في الأخرى إذا استطاعت، إذا اضطرت. إذا ولدت المرأة يومين أو أكثر عفى الله عنك ما تبر في بدء النفاس من الأول، من بدء الأول والثاني والثالث عفى الله عنك؟ الأقرب والله أعلم إنه من الأول صلى الله عليه وسلم ونهاية عفى الله عنك من الأول صلى الله عليه وسلم. نعم حائض؟ نعم. اي احبائي. ما في شك. احسن الله اليك. رجل متمتع احرم بالعمره ثم تحلل ثم رجع الى اهله في جده واحرم للحج من هناك، هل ينقطع التمتع؟ ليش؟ رجل متمتع من اهل جده احرم بعمره، فعندما انتهى من عمرته رجع الى جده الى اهله. ينقطع على راي الجمهور وهو في الاجماع. لأن رجع إلى أهله كما أفتى عمر رضي الله عنه. حتى ولو كان من أم السلم رجع إلى أهله. نعم. ذكرتم الشرائع مثلا، لكن إن بدأ من باب الاحتياط حسن، ولا المعروف عند العلماء لا فدية عليه إذا رجع إلى أهله ثم رجع بحج. يفعل بكفر يا شيخ؟ لا بأس. لا تسعى إلى بعد الطواف، عجل حتى الطواف مثل ما أجلت عائشة. انقطاع المتمتع الله يجزاك الجنة برجوعه إلى أهله أو بخروجه من الحرم، فرأي راح المدينة أو برجوعه إلى أهله جزاك الله. الله يحسن عليك. المرأة إذا أصابها طلق ونزل معها دم، هل يكون هذا الدم دم نفاس؟ إذا كان مع الطلق نعم.